يسعد أوقاتكم مستمعينا بكل مكان وما كنتوا معنا موجودين بهي اللحظات. بدنا نرحب فيكم بزاويتنا القانونية اللي رح نطل فيها عليكم كل يوم خميس على الساعة 11 تماما، لكن اليوم استثناء رح كون فيها معكم على الساعة 11 ونصف لحتى ناخد كل أسئلتكم. بدي رحب فيكم على 97.4 داخل الأراضي السورية، على 103.2 داخل مدينة عين تاب بكل أنحاء العالم. خليكم معنا على الرابط الإلكتروني www.fajrradio.com. يسعد أوقاتكم. بزاويتنا القانونية اللي رح نطل فيها عليكم كل يوم خميس رح تكونوا فيها مع الأستاذ والمستشار علي باكير. أهلا وسهلا فيك، بدي رحب فيك باسم كل أسرة فجر اف ام. كيفك اليوم؟ إن شاء الله هيك تمام. ولو اليوم إنه استثناء أن رح نكون على 11 ونص بس، لكن إنه بالحلقات القادمة إن شاء الله على الساعة 11. الأستاذ والمستشار القانوني علي باكير رح يكون معكم لحتى يعطيكم كل الإجابات على أسئلتكم، أسئلتكم القانونية اللي بتتعلق بأمور الزواج. اليوم حلقتنا رح تكون عن كل الأمور المتعلقة بالزواج، زواج السوريات من التركي أو كل أمور الزواج اللي بتتعلق بالسوريين. بالإضافة أيضا مستمعينا رح ناخد اتصالاتكم الهاتفية، أي سؤال قانوني فيكم تتواصلوا معنا أيضا عبر الماسنجر، وفيكم تتواصلوا معنا أيضا باتصال هاتفي على 055-39-22-44-27. فيكم تتواصلوا معنا أيضا باتصال هاتفي. أستاذ علي أهلا وسهلا فيك مرة تانية. أهلا بك أستاذ ليلى. اليوم كتير من السوريين بتلاقوا بيسألوا شو هي أمور الزواج المتعلقة بالسوريين بشكل عام. أحكينا أول شيء هيك لمحة عامة عن زواج السوريين بتركيا. نعم، هلأ من خلال حديثنا لازم نميز بعد شوي أنه إذا في فرق ما بين كانت الزواج ما بين مواطنين سوريين أو أحد المواطنين السوريين والمواطن التركي، فلازم نميز بهذا الموضوع. إذا في فروقات نشير للفروقات موجودة بيناتهم. لازم ننبه لأهم نقطة في تركيا، أنه العقد القران يتم في البلديات. عقد القران الزواج يتم في البلدية، يعني المحاكم، محاكم العائلة اللي تنظر بالقضايا الناشئ عن الزواج ما بتتدخل إطلاقا في موضوع عقد القران. فعقد القران في تركيا وفق القوانين يتم في البلديات، وأي عقد خارج البلديات ليس له أي أثر قانوني، يا ما بتعترف فيه الحكومة التركية أبدا إطلاقا. هلأ في فكرة أستاذ علي أنه كتير منلاقي السوريين بيقولوا أنه يعملوا زواج عرفي وبعد أنه يثبتوا زواج ممكن أنه عند المحكمة التركية، لكن هذا الشيء أنه يمكن ما له وجود أبدا. ما بتعترف فيه الحكومة. كلامك صحيح أستاذ، ياريت توضح لنا هيك أكثر شوي عن هذا الموضوع. مثل ما قلنا أنه القانون التركي يعتبر الزواج هو الزواج مدني بإرادة الطرفين، أنه يكون الأطراف حر، يعني ما لازم يكون في أي ضغط أو إجبار. مثلا عندنا بسوريا مثلا كان العرف والعادة جاري على أنه يتم العقد القران عند الشيخ، عقد عرفي، بعد فترة يتم تثبيت الزواج في المحكمة، بلجأ الأطراف أو أحد الأطراف بلجأ المحكمة ويطلب تثبيت الزواج من القاضي المحكمة. ولكن في تركيا ليس هناك شيء يسمى بتثبيت الزواج، فكثير مصطلحات أحيانا حتى القانونيين السوريين عم يتداول موضوع تثبيت الزواج. كلمة تثبيت الزواج في القانون التركي لا وجود له، وارد غير وارد، يعني لا يحق للزوج أو للزوجة اللي متزوج بموجب عقد عرفي خارج البلدية يلجأ للمحكمة ويطلب المحكمة تثبيت العقد، لأن هذا الشيء غير موجود قانون، ما فيه هيك شيء حق. فالعقد لازم يتم بحضور الطرفين وأمام الموظف المختص في البلدية، حتى إنه التوكيل لا يجوز، يعني بالبلدية إنه شخص يوكل شخص تاني عنه ليحضر الزواج يعمل العقد، مثل ما عندنا في سوريا بالمحكمة ممكن شخص يوكل محامي. صحيح، يوكل المحامي، محامي بيحضر عنه أمام القاضي وبيثبت العقد أو بيعمل العقد القرار. بينما في تركيا لا يجوز التوكيل أبداً، حصرا الحضور الشخص بالذات. بهي الحالة أستاذ علي أنه لازم أنت يكون الزوجين بعمر معين. نعم نعم نعم نعم، هذا موضوع كمان حساس ولازم الأخوة السوريين ينتبهوا لهذا الموضوع. سن الزواج سن الزواج في تركيا هو إتمام 18 للزوج والزوجة، يعني إتمام 18 بإمكان الشخص المتم لل 18 يعقد القران بإرادته، يعني ما في تعليم موافقة الولي بدون الولي بدون الموافقة، فقط أن يجيب شهود اثنين ويكون عمره فوق 18 ويستكمل الأوراق يدخل على البلدية قسم الزواج يعمل عقد. الاستثناء له استثناءين فقط هاي الحالة. أول استثناء إذا كان الشخص، طبعا نحن لازم نميز القانون التركي ما بميز بين الرجل والمرأة، يعني القانون نفس القانون يطبق على اثنين، العمر نفس العمر، يعني نفس العمر. نعم. لازم يكون الاستثناء الاول انه يكون متم 17، يعني مخلص 17 شخص واخذ ايام 18، هي حاله استثنائيه ممكن، هي يعني يتقبل هي كمان ممكن هالشي. ممكن في حال موافقه الاب والام، يعني القاصر اللي عمره 17 مخلص 17 واخذ ايام 18 بيحضر الاب والام امام الموظف المختص بيقول نحن موافقين على زواج ابننا او بنتنا. اذا استثناء بس هي الحاله، هي الحالة. وفي الحاله الثانيه، هي الحاله الاستثنائيه الثانيه فقط، هي الاتمام 16، يعني شخص يكون مخلص 16 واخذ ايام من 17، هي الحاله صاحب المصلحه بيجي للمحكمه بقول انا بدي اذن زواج لابني القاصر او لبنتي القاصره، بدي الاذن. المحكمه بتشوف الدعوه في حاجه في ضروره، ونادرا ونادرا يعني ولي الامر حصرا بس لا استاذ، اتمام ال 17 وان شخص ياخذ ايام 18 فهذا بده موافقه الاب والام الولي. اتمام ال 16 يعني ان شخص اتم 16 واخذ ايام 17 هذا بده اذن المحكمه حصرا ونادرا، ونادرا انه ما ان المحكمه تعطي الموافقه، يعني بتقدم الطلب على المحكمه انا بدي مثلا موافقه ممكن الرفض او القبول، في اغلب الاحيان الرفض بيكون. طيب الشيء لازم ننتبه لهذا الموضوع انه اذا في حال تم عقد القران دون السن 18 هون لازم الاخوه السوريين في عقوبات بتترتب أكيد أكيد على أكيد الوالد أكيد وحتى نعم عن الزوجه ممكن. نعم نعم. هلا الحاله انه في تم كان احد الاطراف اقل عمر اقل من 16، يعني لسه مو مخلص 16، بهي الحاله اذا تم عقد القران عند الشيخ عند المحامي او عند اي شيخ، يعني زواج عرفي، فهذا بيترتب عليه ممكن يعني بكل صراحه جرم جزائي جنائي، جرم جنائي يعاقب عليه القانون، والحد الأدنى 8 سنوات. في حال كان بنت عمر البنت أو عمر الشاب حتى كمان، مو بس البنت أو الشاب، إذا عمره أقل من 16 فهون الجهات التركية أو القضاء التركي بمجرد ما يعلم أنه في زواج، ممكن يكون هذا يعلم فيه من خلال أنه الشخص يراجع المشفى ويتأكد أنه ممكن حالات الولادة اللي هلا عم نعم تصير نعم بيدول نعم نعم نعم. هاي الولادة مثلا حالات الولادة عم ياخذ نسال أعمارهم صغيرة نعم كتير، في حالة الإسعاف على المشفى حالة ولادة، في موظف هناك عم يتأكد من إن التاريخ التولد، في حال تأكده إنه العمر أقل من 16 فهذا الموظف عليه واجب إعلام الجهات التركية المختصة ويتم تنظيم الضبط وإحالة الضبط للقضاء التركي لمحكمة الجنايات. استاذ علي الان الحكم يعني عم تقول بالسجن لثمان سنوات، السجن يبدا من 8 سنوات لان القانون يعتبر ذلك ان هذا الزواج القاصر ما بيعتبروه انه الزواج موافق، بيعتبروه مثل استثمار قاصر استثمار، فبيقولوا ان القاصر اللي عمره اقل من 16 سنه هذا ما عنده اراده، فبالتالي يعاقب القانون الاب. هون الحكم بيكون عن الاب ولا على الزوج؟ القانون يعاقب الاب، اب القاصر، الأم أيضا والزوج إذا كان بالغ كمان يعاقب الزوج ويعاقب كل من اشترك. يعني هون إنه هي العروس خلاص إنه هي بس تطلع الباقي كله بيتعاقب. العروس طبعا بياخدوه بيحطوه بمركز خاص مركز في غالب أحيان يكون مركز تابع لوزارة الأسرة والسياسات المجتمعية. نعم. بيتم وضع الزوجة القاصرة هناك. بصراحة عقوبة يعني لا أنا ما بنصح معناتها أنه الفتيات ولا حتى أنه يستنوا العمر 18 سنة. في معنا اتصال على ما يبدو، نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك. عم بقول أستاذ بس قبل ما أنه تسأل سؤالك يا ريت تعرفني عن اسمك. تفضل. يوسف الحسين، أهلا وسهلا فيك يا يوسف، تفضل شو سؤالك اليوم؟ السؤال أنه يعني اللي يثبت مثلا بالبلدية او بالمحكمه اذا هويته مثلا انطاكيا والهويه الزوجه بعنتاب بتصير عجب؟ يعني بتقصد انه بعنتاب مدينه عنتاب؟ نعم. لكن الهويه كانت مختلفه. نعم. نعم. نعم والزوجة مثلا صغيرة، يعني أنا زوجتي صغيرة عمرها 14 سنة. ما نحن هلا كنا نحن عم نحكي انه على العقوبات اللي بتترتب على السن ما دون السن القانوني. ممكن نرجع نجاوب بس لأهمية الموضوع، رح نجاوبك بشكل مختصر كتير، فيك تسمعنا لأهمية الموضوع. نعم، فيما يتعلق البلدية المختصة لعقد القران احد بلديات الزوج، يعني اذا كان الزوج من انطاكيا كمثال والزوجة من عنتاب، فالاطراف لهم حرية، ممكن يعمل عقد القران في انطاكيا او في عنتاب، هذا بيرجع له. هي النقطه الاولى. ثانيا، موضوع السن ضروري ضروري ينتبه لموضوع السن. يعني القانون بالذات هلا في يعني متابعات، وفي من قبل بعض المنظمات الخاصه بالمراه عم يتابعوا هذا الموضوع بشكل جدي. يعني موضوع السن الزواج ضروري جدا، يعني اذا راح لعند الموظف والعمر 14 مستحيل الموظف ما بيعقد العقد، ما بيعقد العقد، مش المعاملة ما بيعمل المعاملة. المعاملة الأساسية شرط إنه تمام 18 أو الاستثناءين. الاستثناء الأول قلنا نحن بموافقة الأب والأم إذا كانوا مخلصين 17 واخدين أيام 18. نعم. والاستثناء الثاني إذن المحكمة، والمحكمة نادر ما تعطي الإذن. غير الحالات فهو جرم. بس حابب انه اذا كان قلنا نحن اقل من 16 العمر، ما في داعي لشكوى اي جهه، مجرد علم الجهات التركيه بالموضوع بالزواج انه في قاصر بتم اجراء التحقيقات اللازمه واحاله الاشخاص للمحكمه. ولكن في حال اذا كان العمر ما بين 16 و18 يعني وما في اذن وعملوا عقد زواج، هاي حالات كثير، هون القضاء ما بيقدر يسوي شيء ما لم يكن هناك شكوى. يعني في حال اشتكى الام مثلا قال انه زوجوا بنتي انا ومالي رضين وعمرها 17 سنه وهي لسه ما خلصت 18، هون بيتم ملاحقه الاب والاسباب الاشخاص اللي كانوا هن ضالعين بموضوع عقد القران. وحتى الزوجه قالت انه انا ما كنت موافقة. نعم نعم نعم نعم نعم، هي في حال اذا العمر ما بين 16 و18، دون ال 16 ما في داعي للشكوى. يعني بيتم يعني مجرد ما انه الموظف الموجود موظف التركي علم انه في زواج عقد عرفي والبنت قاصر، هون بيخبر الجهات التركية بيعملوا ضبط وبيحولوا ضبط للمحكمة، لازم ينتبهوا لهذا الموضوع. يمكن على ما اعتقد يوسف انه الاجابة كانت كافية. ايوه، يعني مثلا اللي متزوج بسوريا وجا لهون وزوجته 14 سنة، يعني كمان فيها مشكلة. نعم نعم نعم نعم. ماشي، بتشكر. اهلا وسهلا فيك ويا هلا فيك. الله معك. لازلنا معكم مستمعينا بزاويتنا القانونية مع الأستاذ المستشار القانوني علي باكير. أهلا وسهلا فيك مرة تانية. أهلا بيك. عم نحكي عن موضوع الزواج والأمور المتعلقة بهذا الموضوع بشكل عام. بدي أسألك أستاذ علي، شو الفرق بين حقوق الزوجة السورية والزوجة التركية؟ يعني في تمييز بيناتهم؟ من الناحية القانونية عمليا ما في أي تمييز، يعني شرط لما نقول زوجة يعني زواج رسمي في البلدية، يعني ما نقول الزوجة اللي عند الشيخ هذه زوجة، القانون بيقول هذه ما هي زوجة. الزوجة المتزوجة بموجب عقد قانوني رسمي في البلدية تتمتع بجميع حقوق الزوجة التركية باستثناء الأمور المتعلقة بالجنسية. يعني الزوجة السورية في حال عقد القران في البلدية فهي بتاخذ كل الحقوق الزوجية، من الحضانة، من النفقة، من ميراث، من كل شيء، فقط انه موضوع انه الجنسية، يعني حقها مثل حق الزوجة التركية، ما بيميزها ابدا. المواطنة التركية، الزوجة التركية، فقط الزوجة التركية لها امتيازات انه موضوع الانتخاب، موضوع الترشح، انا عندها الجنسية التركية تيجي، بينما الزوجة السورية ما عندها فقط. ممكن هلأ منلاقي كتير، بس كمان في نقطة لازم يكون الزوج التركي منفصل تماما عن زوجته، لأنه القانون التركي ما بيسمح أنه بتعدد الزوجات. نعم نعم نعم. يعني القانون التركي هو مستمد من القوانين الأوروبية، يمنع تعدد الزوجات، فبالتالي بيعطي كل الحقوق للزوجة الأولى. حتى في حالات أنا بعرف مثلا سوريين تقدموا بطلب الجنسية، فبيكون الزوج عنده أكثر من زوجة، فالجهات التركية قسم المواطنة قالوا للزوج أنه لازم أنت تقدم أوراق الزوجة الأولى، نحن الزوجة الثانية ما بنعرفها، ما بنعترف عن ولو والزوجة الثانية عنده أولاد ومتزوجة بموجب أمام المحكمة، يعني نظام بسوريا، بينما هم في تركيا بيعتبروا هذا الشيء من متعلقات نظام العام وبيعترفوا بالزوجة الأولى حصرا. بالزوجة الأولى حصرا، يمكن هذا الشيء هو اللي منيح هون بالقانون التركي. ارجع رحب فيكم مستمعينا بزاويتنا القانونية مع الأستاذ والمستشار القانوني علي باكير، اللي عم نحكي اليوم عن موضوع الزواج وكل شيء عن الزواج بشكل عام، شو الترتيب المطلوبة، شو عقد القران بالمحكمة، تعدد الزوجات كيف بيكون. طبعا هاي الأخيرة لا يعني. أهلا وسهلا فيك، بدي أرجع لك أستاذ علي. أستاذ بس بدي أرجع أسألك نقطة واحدة، إنه هلأ تلاقي إنه السوريات اللي تزوجوا من الأتراك طبعا بعقد قران بالمحكمة وإنه بالبلدية كيف فيهم هن يحصلوا على الجنسية التركية؟ هذا الشيء إنه بده وقت من الزمن ولا أكيد. كيف دغري بيعطوا الجنسية؟ أكيد لا لا لا أكيد. الزوجة الأجنبية نقول نحن بشكل عام اللي بإمكانها تكتسب الجنسية التركية بعد 3 سنوات من الزواج القانوني، يعني زوجة ما بيشترطوا يكون في أولاد أو كذا، فقط أنه 3 سنوات على الزواج، ويكون زواج حقيقي وليس بزواج بغايات أخرى، يعني يكون فقط الغاية هو الحصول على الجنسية التركية، يتم التحقق من ذلك. أهم شرط هو زواج رسمي قانوني، مرور 3 سنوات على الزواج الرسمي القانوني، هذا هو أهم شرط. بعد 3 سنوات بإمكان الزوجة السورية تقدم على الجنسية، في أولاد لما في أولاد ما في مشكلة. بس في حال أنه حصل يعني أطفال، يعني بالسنة الأولى أنه الطفل بيأخذ جنسية فورا، الطفل بيأخذ الجنسية فورا من تاريخ ولادته، يكون أحد الأبوين هو تركي، فالطفل بيأخذ، ولكن الزوجة لحتى تقدر تأخذ الزوجة، يعني هاي الزوجة أو الزوج، نحن نقول الزوج الأجنبي، ممكن يكون الشاب سوري والزوجة هي تركية، والزوجة هي تركية، فممكن للشاب بعد 3 سنوات من عقد القران في البلدية يقدم على الجنسية، حتى لو عنده أولاد، فالأولاد بيكون هن أتراك من تاريخ ولادي، لأن أمهم أو أبوهم بيكونوا أتراك، فالولد بيكتسب الجنسية، الولد بيكتسب الجنسية التركية من تاريخ الولادة، بينما الزوج بده 3 سنوات، يمر 3 سنوات يحقق شروط الأخرى إلى جانب المدة لحتى يقدر يقدم طلب على الجنسية. طب في حال أستاذ علي كانت هي الزوجة السورية كان في عندها أولاد من زوجها السابق، نعم، كمان أنه هن اللي بيحصلوا فيما بعد على الجنسية؟ لا لا ما بيحصل، لا للأسف ما بيحصل. مستمعينا، أي استفسار، أي سؤال حابين تطرحوه على الأستاذ علي باكير فيكم تتواصلوا معنا عبر الماسنجر، وأيضا فيكم تتواصلوا معنا باتصال هاتفي. من بعض الأسئلة اللي وردتنا أستاذ علي إنه في حال تم ضياع دفتر العائلة دفتر العائلة السورية، كيف فيهم بدهم يعملوا تثبيت مثلا لطفل من الأطفال أو الولد الشاب اللي صاير عمره 18 سنة، كيف بدهم يثبتوا إنه وجوده بهاي العائلة وكيف بده يحصل على الكملك؟ نعم، هلأ الدفتر العائلة طبعا هي وثيقة رسمية مدون في جميع أفراد العائلة. في حال الضياع أو التلف ممكن إذا انطلب منه إبراز دفتر العائلة يبرز وثيقة تحل مكان دفتر العائلة، وهي الوثيقة هي بيان القيد العائلي. بيان القيد العائلي مذكور فيه اسم الأب، اسم الأم، اسم الأولاد، تاريخ تولدهم، جميع المعلومات الخاصة فيهم بموجب رقم. ممكن في حال انطلب منهم دفتر العائلة وما عندهم يبرزوا بيان عائلي. الأولاد ممكن قيدهم، إلا حاليا مثلا عم يتم قيدهم في النفوس، بالنفوس العنوان عم يتم القيد، ومديرية الهجرة في تركيا عم يتم قيدهم ومنحهم الكمالك، يعني لهم قيود بمديرية الهجرة، وبالإضافة اللي ممكن للشخص إنه يراجع يعمل لهم قيد بالداخل أو عن طريق القنصلية في إسطنبول، ممكن نعمل لهم عن طريق القنصلية ممكن. نعم. هلا كيف وضع الكمالك؟ عم يعطوا هلا كمالك؟ هلا حاليا جينا المشكله الحقيقيه صاير عنا بعنتاب، المشكله موضوع منح الكملك يعني الحالات العاديه ونقل الكملك بشكل عام متوقف حاليا، رغم انه باقي المحافظات عم يحدثوا البيانات، عم يمنحوا الكمالك للاشخاص السوريين الجدد للوافدين الجدد، بينما بعنتاب حاليا الى اشعار اخر، يعني حال فقط موجود للحالات الإنسانية، حالات المرضية، يعني في ضرورة لإجراء عملية أو في ضرورة لأنه المنح الكملك للطالب حتى يسجل بالمدرسة أو يسجل بالجامعة، هاي الحالات عم يتجاوبوا معها. باقي الحالات العادية للأسف حتى إشعار آخر. طب خلينا نرجع ننتقل لموضوعنا، موضوع اللي عم نحكي فيه اليوم عن الزواج. نعم. برأيك أستاذ علي شو ضمان الزوجة، يعني ضماناتها أنه من الزوج التركي، كيف شو لازم تعمل؟ أنا بيسألونا السؤال كتير، بدنا ناخد مصاري ونعمل شيك ونعمل سند تتملك، نقول لهم إذا في مجال نتتملك وتتملك، بس المشكلة السوري باسمه الشخصي لا يمكن لا يجوز له التملك في تركيا أي عقار الشخصي. ممكن عن طريق الشركة، ممكن إذا عنده جنسية تانية غير الجنسية السورية ممكن يتملك، ولكن كسوري لا يحق له التملك بجميع الأراضي التركية، وليس في منطقة محددة. في بعض الناس بيظنوا أنه فقط المناطق الحدودية للسوري ما بيحق، لا، بإسطنبول ما بيحق له، كمان بأنقرة كمان ما بيحق له السوري باسمه الشخصي. أهم أكبر ضمانة أنا بقول يعملوا العقد في البلدية، يعملوا عقد. فنحن إذا بدنا نضمن حق البنت نعمل عقد في البلدية، انتهى الموضوع. بالقانون التركي ما في شيء اسمه مهر، قانون تركي ما في شيء اسمه مهر انه المهر كذا المقدم والمتأخر، ما في شيء، لاني بمجرد العقد في البلدية فالزوجة تتمتع بكل حقوق، حتى اذا بتشارك الزوج بالاموال في حال الطلاق لا سمح الله، بتشارك الزوج في جميع الاموال، في جميع الاموال اللي تم تحصيلها بعد الزواج، يعني مو الاموال مثلا بعد الزواج قام الزوج هو عم يشتغل الزوجه بالبيت، الزوج اشترى لنفترض سياره، بعدين اشترى بيت، فصار طلاق، وهذا العمليه تشرى كلها بعد الزواج. فالزوجه تاخذ نص الاملاك، نص الاملاك اللي تم الاملاك اللي تم شراءها ما بعد تم شراء الزواج، بعد الزواج. نعم. طبعا ما لم يكن هناك اي اتفاق، يعني الاصل انه تشارك الزوج بالاملاك، الاستثناء انه يتم الاتفاق امام الكاتب العدل انه زوجته تقول انا ما بدي هذا النظام، يعني ما بدي اشارك زوجي، اذا تم هيك اتفاق طبعا ما بيحصل هذا الشيء، ما بيصير. في معنى اتصال، بناخذ هذا الاتصال. الو، في معنى اتصال، تفضل. ناخذ اتصال، تفضل. صباح الخير مدام ليلى. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك، تعرفني عن اسمك؟ بلال حمان. اهلا وسهلا فيك يا بلال، تفضل، شو حابب تسال اليوم؟ هلا أنا سؤالي بصراحة مو عن الزواج، عن كملك إذا في مجال. تفضل. هلا من فترة سنة هون طالعوا إنه قرار نروح نقدم على ورقة الكملك بالأميات. نعم. وأنا رحت قدمت وطالعت هذا الوصل، بقى صار لي سنة مقدم عليه، هلا بحق لي روح أخذ كملك ولا لا؟ نعم. الأخ بلال، الورقة الموجودة عندك اسمها قيد مؤقت، انقيد بالجسة. صلاحية، حتى إذا بتشوف آخر شيء مكتوب عندك صلاحية 30 يوم. يعني هي عفوا أستاذ، مو هي الورقة اللي طالعوها تبعت الكملك، طالعت ورقة إشعار أنا، هي عليها ختم بلدية وختم أمنيات والمختار. إنه؟ هاي قالوا لي إنه بعد سنة أو سنة ونص بيطلع لك كملك فيها. لا، أنت الورقة لا أعطاك مين المصدر الورقة؟ الأمنيات. لا، مديرية الهجرة. مديرية الهجرة شو مكتوب عليها؟ في عليه رقم شيء 98؟ والله ما بعرف يا أستاذ. إذا ما هي موجود عليه رقم 98، أصبح أنت أخذ لسه أول مرحلة. أنت أخذت الورقة من مديرية الهجرة، رحت عند المختار، عبيت الورقة وختمت، مو هيك؟ تمام. إيه. إمتى أعطوك الموعد؟ ختم كبير. إمتى أعطوك الموعد؟ مكتوبة فوق، لازم يكون مكتوب عندك التاريخ المراجعة. إيه؟ هلا أنا قدمت عليها ب 8/11/2016. 8/11/2016، نعم. إمتى كان حطوا لك الموعد؟ 24/2017، بس انه شهر ما بعرف. انت لازم تتاكد هاي المعلومات حتى انه الاستاذ علي يعني يقدر يعطيك الاجابه يعني الكافيه. موضوع انه لازم انت تراجع بعد ما تامن ختم المختار وتحط اسماء افراد العائله، تراجع بالتاريخ المذكور عندك 24 شو انا شهر، تراجع تقول له انا هاي الورقه انا جيت على المواعيد مشان تستلم القيد الاولي. هلا مكتوب اكيم، بس شو يعني اكيم؟ والله ما بعرف يا استاذ. اكيم اخر شهر لازم يكون. آخر شهر من 2017. لازم. يعني آخر شهر 2012. لازم، بس تأكد منه. لا، على ما أعتقد هذا الشهر أستاذ. كم هذا الشهر؟ على ما أعتقد هذا الشهر. آخر الأشهر بس أرالك كنا آخر شهر. نعم. طيب سؤال تاني لو سمعت أستاذ. على إذا أخوي طالع وصل من أنطاكيا. نعم. في نوعي كمان يرجع يطالع كملك بإعداد، إنه هو مع نفس الوصل اللي أنا مطالعه من هون. نفس الوصل أنت اللي مطالع، أصبح أنت أخوك ما بصم شيء على شيء، مو هيك؟ لسه مو بس. لا، بصم أخوي بأنطاكيا بصم. شلون لسه؟ هلا أنت بصمت؟ أنا لا. شايف بقى أنت ما نفس عم تقول نفس الورق، شلون هو بصم أنت مالك بيصي؟ فلا عادة. يا أستاذ، هو راح طالع ورقة كملك من أنطاكيا غير الورقة اللي طالعناها هون، لأني هون على أساس إنه ما في كمالك أبدا. هلا من جديد صرنا نسمع. بس ثواني أخوك بصم. كم اصبع بصم؟ العشرة؟ ايه بالعشرة، هاي دي 10. ايه تمام. اصبع اخوك هلا بيصم عليه وما بيحق له هلا يرجع يبصم مرة تانية هون، فالحل انه ينقل، يقدم طلب نقل، يقول انا بدي انقل لعنتاب وينقل الكملك لهون. بالنسبة لوضعك انت مالك بيصم، بيمكنك طلب اي محافظة تانية طالما مالك بيصم لسه، بس فيما يتعلق باخوك بده ينقل نقل جباري. ايوه تمام، شكرا لك استاذ. اهلا وسهلا فيك. الله معك. شكرا لك ودعم لك. يا هلا. معكم مستمعينا بزاويتنا القانونية مع الأستاذ المستشار القانوني علي باكير. أستاذ علي، في أحد الأسئلة اللي وردتنا من الأصدقاء عم بيقول إذا كانت البنت فوق 18 سنة والشاب كمان فوق 18 سنة، بيصير إنه يعني يعقدوا عقد القران بالبلدية دون إحضار الأهل؟ نعم. الموضوع اللي حكينا فيه. نعم نعم، يعني إتمام. تمام 18، يعني البنت متم 18 والشاب متم 18، بإمكانهم يستكملوا الأوراق ويعملوا العقد في البلدية، فقط يجيبوا شهود معهم، شهود أتراك، شهود اثنين. في معنا صديقنا أيضا بيسأل سؤال، عندي شخص نزل على سوريا وكسروا هويته على الباب، أنه نفس الشخص رجع إجا على تركيا بيطلع له هوية ولا لا؟ هلا الأصل ما بيطلع له، الأصل انه ما بيطلع، ولكن هذا الموضوع بيرجع لتقدير الجهات التركية، انه اذا قال انه انا زوجتي موجودة هون، شغلي هون، ما فينا ارجع، مع حياتي معرضة للخطر، يقدم استدعاء، بيدرس الوضع، ممكن يعطوه مرة تانية. الاصل انه ما بيعطوه، انه كان عنده حق هو بالحماية المؤقتة، بمجرد ما طلع من اراضي التركية خسر الحق، فلحتى يرجع يمنحه مرة تانية، فالاصل انه ما يعطوه، ولكن في استثناء بقدر وضعه. نعم، بقدر وضعه على هو التقدير ممكن يعطي. كمان من الأسئلة اللي وردتنا أنه كيف فينا نطالع دفتر العائلة؟ بس صديقنا نحن ما فهمنا سؤالك، يعني أنه دفتر العائلة السورية بيقصد على ما أعتقد. دفتر العائلة السورية ممكن ما في غير عن طريق يدخل للداخل، يعني يوكل محامي أو أي شخص بهذا الإجراء وبيطلع له دفتر العائلة من الداخل. معنا اتصال على ما يبدو، بناخذ هذا الاتصال. السلام. وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيك، تفضل. ممكن اسال سؤال؟ تفضلي. تفضل، بس تعرفني عن اسمك؟ محمد. اهلا وسهلا فيك، تفضل. تفضلي معي؟ ايه تفضل اخ محمد، سامعك. استاذ انا من شيء فتح شو صاير معي مثلي. نعم. صوت من طرف البوليس. عفوا، تصوبت من طرف البوليس؟ نعم طبعا، تصوبت من طرف البوليس في 6 شهور جهات، طبعا كانت اشتباك وصار اشتباك بين الشباب وكان طلقة بالغلط يعني تحت القلب. نعم. فشو يعني تنصحني مثلا؟ شو كانت في مظاهرة يعني؟ انت ما لك اي زموك؟ ما هي مظاهرة ربما، انا كنت طالع الساعة 10 في الليل. نعم. وكان في حاجز مبني على جامع فشور. نعم. في حاجز البوليس، فجأة أجت سيارة كان فيها مسلحين عجب ما بعرف واشتبكوا، بس طرف الشباب ما في عندهم سلاح يعني كله. نعم. يعني عصر ما عصر هيك شغلات. نعم. فالبوليس أطلق النار وأول طلقة تجي تطعني صدري يعني. نعم. بالغلط تعفوني عن المشفى وسووا لي عملية، ضليت المشفى وخرجوني. شو وضعك الصحي هلا حاليا؟ الحمد لله ماشي الحال تمام. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. نعم نعم يعني أخ محمد، هذا الموضوع ممكن يكون فيه تقصير للجهات الأمنية، في حال ثبوت التقصير ممكن تحصل على تعويض. أنا بنصحك تشوف محامي، تشوف محامي تركي يدرس الإضبارة سبب تواجدك، مالك انه مالك علاقه انت مع الاشخاص اللي عملوا المشاجره، ممكن يرفع دعوه وتحصل على التعويض ممكن، بس الضروري يشوفه محامي تركي. ما شاء الله. اهلا اهلا وسهلا فيك، يا هلا، الله معك. استاذ علي، في معنا ايضا من الاسئله الوارده، بيقول اخي بالسعوديه وبده يتزوج من سوريه موجوده بتركيا. نعم. وتحمل بطاقه الحمايه المؤقته. نعم. انه هل نستطيع ان نعمل وكاله من اجل اتمام اجراءات الزواج وتسافر بعد الزوج الى السعوديه؟ وبيقول في حال الوكاله لا تصح، ما هي الطريقه البديله علما انه الزوج في السعوديه ولا يستطيع المجيء الى تركيا؟ طيب نقول إذا الزوج ما في يجي لهون ينسى موضوع العقد الغرام بتركيا، يعني استثناء ما في، حضور بالذات لازم، حضور بالذات للطرفين، للطرفين الحضور بالذات بالإضافة للشروط الأخرى اللي ذكرناها، السن، الأوراق الثانية، ورقة العزوبية، إخراج القيد، الأمور لازم يمنعون. يعني موضوع الحضور الزوج ما في حل غير أنه يحضر الزوج. طبعا هنا بهالفترة مشان الوقت، مشان ما أنه بيحضروا الأوراق كلها، بيحضروا بيان قيد من النفوس ان الزوج عازب ويتم تصديقه من القنصلية السورية. وبالنسبة للزوجة طالما عندها حماية مؤقتة بيمكن تراجع مديرية الهجرة تاخذ من ورقة العزوبية، ما في داعي يجيبوا الورقة للزوجة من عند النظام، بياخذوا له ورقة العزوبية من مديرية الهجرة من عنتاب، نفس عنتاب زكاة مقيمة، والزوج اخراج قيد مصدق من القنصلية، في باقي الاوراق صور وما صور. يعني اذا هن نجهز الاوراق بتصور خلال 3-4 ايام من حضور الزوج، في تقرير طبي كمان شرط يومين، اقل من يومين كمان ممكن ياخذوا التقرير. هاي الاوراق، بس الحضور ضروري. طب استاذ علي بدي اسالك هلا، بالنسبه للوافدين لهون لتركيا، يعني بالنسبه نحن لاوضاعنا، يعني انه احنا كنا عاملين عقد قران بالمحكمه بسوريا، يعني انه في شيء بيترتب علينا نحن هون كمان نعمل انه تثبيت زواج؟ نحن بالنسبه لنا اسمه تثبيت زواج هون كمان بتركيا. اللي نحن نرجع تثبيت زواج ما في. العقد الصحيح اللي تم في سوريا اللي هو بالمحكمه، يعني بيكون في طرف أول وطرف ثاني ومثبت المحكمة له قيود ومنفذ بالنفوس، فهذا هو عقد رسمي صالح في تركيا. يعني ممكن يكون سبب أحد الأسباب يدعي يطلب الطلاق إذا عنده عقد رسمي. فاللي ما عنده عقد رسمي مثلا متزوج عند الشيخ بسوريا، اجى لهون صار عنده نفترض أولاد، صحيح، صار في خلاف بين الأطراف، فما بيحق لأحد الأطراف، ما بيحق لأحد الأطراف إنه يرفع للدعوة إذا ما ثبت. أول شيء بده يثبت الزواج، إذا قال له راح أنا عندي أولاد وهذا العقد اللي عندي عقد عرفي، في المحكمة يقول بدنا نحن عقد رسمي. فالعقد الرسمي في سوريا هو في المحكمة، إذا في عقد في المحكمة أو دفتر العائلة هو رسمي، نعم، يتم قبوله، غير هيك ما بتقبل، أو يكون العقد في البلدية هاد أو هاد. نعتذر منكم مستمعينا. استاذ علي، لهون بنكون وصلنا لنهايه زاويتنا اليوم، الزاويه القانونيه مع حضرتك. بدي اتشكرك على وجودك معنا وعلى هالاجابه الكافيه اللي اعطيتها للاخوه السوريين، وان شاء الله في لنا لقاء اخر ان شاء الله بجدد دائما كل اسبوع ان شاء الله بالزاويه القانونيه. شكرا كثير لك لوجودك معنا. بتشكر مستمعينا، شكرا كثير لكم ولحسن استماعكم. راح نلاقيكم ان شاء الله الاسبوع القادم بنفس الموعد. تبقوا بخير، الى اللقاء.